بالنسبة إلى النسيان أو النوم، نعم هنالك يعني ربما من قائل يقول بأنه بالنسبة للترتيب، هل هنالك ما يجيز يعني جواز أن يصلي الحاضرة ثم التي فاتت؟ هل السؤال هذا يعني أنه مثلا تذكر العصر بين يدي المغرب ولما يصلي صلاة المغرب؟ هل هذه صورة سؤال؟ أقيم صلاة المغرب وتذكر أنه لم يصلي العشاء. يصلي العصر وراء الإمام الذي يصلي المغرب ثم يصلي المغرب. إذن لا مناص. نعم يا سيدي جزاك الله خيرا، وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك وأطال عمرك في خدمة هذا الدين إن شاء الله. الله اللهم آمين. هل هناك سبيل من ناحيتين؟ أولا من ناحية الوقت إذا ما جئناكم، وثانيا من ناحية أي شخص من هؤلاء الأحباش أن ألتقي معهم في جلسة خاصة لنناقشهم فيما عليهم، فيما هم عليه من بطل؟ إذا يعني أمكننا ذلك، لأن الموجودين فراخ يعني ما بيستاهلوش يجلسوا معك، فلو في ناس يعني ذو شأن أو إلى آخره. طيب إذا نفكر في الأمر. نعم، على أي حال إحنا حقنا محفوظ، يعني نحن نريد في المقدمة يعني منكم يعني الحضور، سأرتب إن شاء الله مع عباد الله إن شاء الله، إن شاء الله، ويعني شو ما أمكن ذلك إن شاء الله تعالى إحنا نرتب الأمور إذا وجدنا يعني من هو أهل أن يعني. طيب إذا كان لا ترى هناك من هو أهل للمناقشة والمجالسة معه، نعم فأحضرهم إذا كانوا لا يأبون الحضور. لا بأس إن شاء الله. أي نعم، جزاك الله خيرا، فقد نسمع منهم سؤالا ونرد عليه. نعم. طيب هل من حاجة أخرى؟ جزاك الله خيرا، وإياك إن شاء الله. أبي عبد الله إن شاء الله، أهلا مرحبا، جزيت خيرا يا سيدي، وإياك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.